أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وهادينا إلى الطريق المستقيم سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المبارك وعلى آله وأصحابه السادة الأماجد الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان ومن تبعهم وسار على نهجهم وترسم خطاهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، ما زال الحديث موصولا حول قراءة كتاب شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد، وكنا توقفنا عند شرح حديث الحلال بين والحرام بين، وكنا توقفنا عند قول المؤلف وقوله صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا مثل ضربه الله عز وجل، ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحارم الله عز وجل، تقريب للصورة. وأصل هذا المثل كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، وفي رواية يوشك أن يقع فيه. أصله أن العرب قديما كانت تحدد حدودا لمرعاها، وهذا لعمري ربما لا يكون خاصا بالعرب، فكل إنسان له ماشية يحدد لها حدودا ترعى فيها ويحذر على غيره أن يقترب منها، فيسمى هذا حمى، حمى لصاحب الماشية، أو بالمعنى المتداول حد لما يملكه صاحب الماشية من المرعى. وهذا مستخدم في غير المرعى في حياتنا اليومية، فبيتك له حمى، مثلا حمى بيتك 5 أمتار من الأمام وعشرة من الخلف وخمسة من اليمين وخمسة من اليسار، هذه حدود لا يستطيع أحد أن يتعدى عليها أو أن يقترب منها أو أن يأخذ منها شيئا، كذلك المرعى. فالعرب قديما كانت تتوعد من يقترب من مرعاها وتخوف من له ماشية أن يقترب من حدود مرعاها. فماذا يفعل من يرى بجوار الحمى؟ يمنع ماشيته أن ترعى قريبا من الحمى حتى لا تقع فيه. ولذلك يقول المؤلف: وأصله أن العرب كانت تحمي مراعي لماشيتها وتخرج بالتوعد بالعقوبة لمن قربها أو اقترب منها. فالخائف من عقوبة السلطان يبعد بماشيته عن ذلك الحمى، لأنه إن قرب منه يعني ماذا يحدث إن رأيت ماشيتك بالقرب من حدود حمى فلان أو حمى السلطان؟ أنك لا تملك أن تسيطر على جميع الماشية، فربما تكون هناك فازة أو شاذة فتقترب من الحمى فتقع فيه. فلذلك من باب الأولى تقول لا نبتعد بعيدا أفضل. نعم. فالحذر أن يجعل بينه وبين ذلك الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك. وهكذا محارم الله عز وجل، وهكذا محارم الله عز وجل أي المحرمات من القتل والربا والسرقة وشرب الخمر والقذف والغيبة والنميمة ونحو ذلك لا ينبغي أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها. يعني كل هذه الجرائم والمعاصي أو المخالفات ينبغي على المسلم ألا يحوم حولها. يعني لو قالوا لك هناك دار تشرب فيها الخمر ويزنى بها هناك وأنت ستمر عليها في طريق، لا بل غير الطريق إلى طريق آخر خشية أن تقع في ذلك. الحذر. وقوله يوشك، يوشك فعل مضارع من أوشك، وهي من أفعال المقاربة. يعني إيه؟ يعني يقترب. يوشك أن يقع فيه، يعني يقترب أن يقع فيه. نعم. وأما قوله يرتع بفتح التاء معناها أكل الماشية من المرعى، يعني راعي الماشية. وقد جاء في التنزيل أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، أي يرعى معنى الماشية. نعم. وأصله إقامتها وبسطها في الأكل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. الحديث. والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما ينبغ، بقدر ما يمضغه الإنسان ويلتقمه، أي يصير لقمة في يده. وهو يعني بذلك أنها صغيرة الجرم والحجم، الجرم أي الحجم، لكنها مع صغر حجمها فقدرها عظيم، قدرها عظيم. وصلحت هكذا قال ابن دقيق رويناه بفتح اللام، رويناه أي رواه لنا شيوخنا سواء سمعناه منهم أو قرأناه عليهم بفتح اللام صلحت. والقلب في الأصل مصدر وسمي به العضو، يعني مثلا قلب يقلب قلبا وقالبا هكذا، وسمي به هذا العضو الذي هو أشرف الأعضاء لسرعة الخواطر فيه وترددها عليه. يعني أشرف الأعضاء هو القلب إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنشد بعضهم في هذا المعنى يشير إلى تقلب القلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وخص الله ولذلك جاء في الحديث قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يعني القلب دائما متقلب، ما يهواه اليوم ويحبه يكرهه غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يصرفها لعبادته. وخص الله تعالى جنس الحيوان بهذا العضو وأودع فيه تنظيم المصالح المقصودة، يعني البهائم فيها قلوب، فبالقلب البهائم تأكل وترعى وتحن على أولادها، وما أودعه الله فيها من معرفة مصالحها، يعني لا تتصور أن البهائم يقولون لا تعقل شيء، هي لا تعقل شيء من كلام الناس، لكنها تعقل بما أودعه الله فيه من قلوبها في قلبها من مراعاة مصالحها. الطعام أمامها تأكل تشرب تخاف مما يؤذيها، تسخير، الله سبحانه وتعالى أودع فيها ذلك، لكن ميز الإنسان على البهائم بالعقل، ذلك العقل المدبر. نعم. ثم خص الله نوع الإنسان من سائر الحيوان بالعقل وأضافه إلى القلب، يعني الإنسان فيه بعض صفات الحيوانية، يعني مثلا الأكل، الشرب، النوم، الشهوات، ما الذي ينزعه من الحيوانية إلى الآدمية والعقل والتكريم؟ هو العقل. ولذلك قال تعالى هناك إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، على من؟ على من جعل كل همه هو شهواته فقط وأمات قلبه وعقله. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، وقد جعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة له. الجوارح اليدين، العينين، اللسان، الأذنين، القدمين، البطن، الفرج، كلها مسخرة للقلب والعقل. فيه ظهر عليها، فما استقر فيه ظهر عليها. ما استقر في عقل الإنسان وقلبه ظهر عليه، يعني إن كان في القلب طاعة لله عز وجل يظهر أثر ذلك على الجوارح. العينان لا تنظران إلى المحرم، الأذنان لا تسمعان المحرم، اللسان لا يتكلم بالمحرم، اليد لا تفعل المحرم، القدم لا تسير إلى محرم، الفرج لا يقترب من المحرم. ما الذي تحكم في كل ذلك؟ هو القلب والعقل. القلب والعقل امتزجا معا فكونا مؤمنا لا يقترب منه. ولذلك هناك مثل يقول كل إناء ينضح بما فيه، يعني لو وضعنا إناء على النار ووضعنا فيه عسلا، وهنا إناء آخر ووضعنا فيه حنظلا، وأخذنا نوقد عليهما حتى بلغ الغليان والفيضان، ما الذي سيظهر على إناء العسل؟ العسل. وكذلك إناء الحنظل سيخرج منه الحنظل المر. وكذلك المسلم إذا سخر جوارحه واستقر الإيمان في القلب وأدرك العقل خالقه وتوجه إليه بالطاعة والعبادة تحركت الأركان والأعضاء في طاعة الله عز وجل. والعكس بالعكس صحيح، إذا كان القلب خاليا من الإيمان ولا يوجد به نور ولا طاعة، الأعضاء لن تتوجه إلى طاعة الله. لما؟ لأنها ليس هناك شيء في النفس، ولو توجه كذلك كانت أعماله كأعمال المنافقين الذين أظهروا الإيمان بجوارحهم وأبطنوا الكفر في قلوبهم. إذن لا بد من التطابق بين الاثنين، ما وقر في القلب وما خرج من الجوارح من أعمال. فإذا فهمت هذا ظهر لك قوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كيف نوجهها إذن؟ إذا صلح القلب والعقل وامتلأ بنور الله عز وجل تسخرت الجوارح، جميع جوارح الجسم، لهذا النور الذي استقر في القلوب. وإذا فسد القلب وفسد العقل، ماذا تنتظر من جوارح لا عقل لها ولا قلب؟ أتنتظر منها طاعة؟ لا. أتنتظر منها عبادة؟ لا. أتنتظر منها أخلاق حسنة؟ لا. لما؟ لأن الأصل غير موجود في القلب أو العقل. نعم. نسأل الله العظيم أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. الحديث التالي وهو حديث عظيم، وهو السابع، عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لها يعني ورود في الأحاديث، يعني بعض الصحابة قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام والنصح لكل مسلم. وبعض العلماء يؤول قوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أنه إذا كان ظالما أن ينصحه وأن يأخذ على يديه وأن يمنعه من الظلم. إذن أمر النصيحة أمر عظيم، وهي كما يقول العلماء كلمة جامعة لكل خير، كلمة النصيحة. بداية، تميم ابن الداري ابن أوس الداري ليس له غير هذا الحديث. والنصيحة كلمة جامعة معناها إرادة جملة الخير حيازة لحظ المنصوح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا أنصح فلانا، معناه أنني أريد له الخير وأريد له أن أحافظ على حظه الذي كتبه الله له، سواء كان حسيا أو معنويا. حسيا أو معنويا. حسيا أنا أسير ويسير أمامي رجل ووقعت حافظة النقود على الأرض، فأمسكت بها وجريت خلفه وقلت له: يا رجل، هذه حافظتك وقعت على الأرض. هذا نصيحة، هذا نصيحة. وبالجملة كل ما فيه خير لمسلم أو دفع شر عنه دخل ذلك في باب النصيحة. هذا بالنسبة للمسلمين. وكلمة النصيحة من وجيز الكلام كما قال العلماء، لا يمكن أن تجد كلمة تحتوي على معنى يماثل ما تحتوي عليه كلمة النصيحة. وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة كما قالوا في الفلاح، ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منها. ظروف النصيحة، الدين النصيحة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يعني انظر إلى إلى إلى بيان معنى أهمية النصيحة في قوله الدين النصيحة، كأن قوام الدين كله جمع في كلمة النصيحة. أحكام الدين كلها جمعت في كلمة النصيحة. ولذلك جاء على لسان أحد الأنبياء في القرآن الكريم وأنا لكم ناصح أمين، نصحت لكم. إذن هذه الناصح، يعني حتى نعرف مدى معنى كلمة النصيحة، الناصح من وظائف الأنبياء. وأنا لكم ناصح أمين، يدلهم على الخيرات، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يحل لهم الطيبات، يحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناصحين، أعظم الناصحين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعني هو مفضل على الأنبياء وجامع لما جاء به الأنبياء، فهو أفضلهم بما فضله الله عز وجل في حديث أعطيته خمسة وغيرها من الأحاديث. ومعنى قوله الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه، وقوامه النصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. هل يصلح الحج بدون الوقوف بعرفة؟ لا. إذن لا يسلم الدين لعبد خلا دينه من النصيحة، لا يسلم دين إنسان إذا خلا من النصيحة، لا يمكن. وسوف يأتي ما مع النصيحة. الإمام الخطابي في بيان معنى النصيحة قال النصيحة لله تعالى معناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه. يعني هي حتى نفهم جيدا، هو يقول الدين النصيحة لمن؟ قال لله. لكن حقيقة النصيحة هنا لم تذهب إلى الله، ولكنها ستعود على العبد. يجب أن نتنبه لذلك. نحن حينما ننصح إنسانا معناه أن خيرا منا يصل إليه. نصحته يدلك بالمذاكرة فنجح، نصحته بالتجارة فاغتنى، نصحته أن يشرب دواء فشفي. إذن الخير يصل إلى المنصوح. أما هنا في نصيحتنا لله هي معناه، معناها تحصيل صفات يعود في الحقيقة نفعها علينا، لأن الله غني عن نصح الناصحين، هو الغني ونحن الفقراء. فأول نصيحة لله هو وجوب الإيمان به ونفي الشريك عنه وتنزيهه عن النقائص والشبيه والقسيم والشريك والولد والزوجة، ووصفه بكل كمال يليق بذاته تعالى، وتنزيهه عن كل نقص لا يليق به. هذه النصيحة. لكن أثر هذا يظهر على من؟ أثر ذلك النصح يظهر على من؟ على العبد، لأنني إذا فعلت ما يجب لله عز وجل سيظهر علي، سأكون مؤمنا، وإذا كنت مؤمنا نجوت يوم القيامة من العذاب ودخلت الجنان وكنت في الدنيا من السعداء ويوم القيامة من الآمنين. نعم. وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه عن جميع النقائص، والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به والاعتراف بنعمته والشكر عليها والإخلاص في جميع الأمور والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة. يعني إيه؟ يعني أنا أفعل هذه الأمور وأدعو غيري إليها. يعني أنا يعني لا يكفي أن أفعل مفردات النصيحة لله، بل أدعو غيري أن يفعل مثل ما فعلت، ويكون أيضا من النصيحة. لماذا؟ لأنني أدله على الخير، أدله على الخير. والحث عليها والتلطف بالناس. قال الإمام الخطابي: وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. يعني العبد حينما نصح لله كأنه في الحقيقة ناصح لنفسه بأن وجهها إلى ذلك، فاستحقت العطاء والثواب من الله عز وجل. فإن الله غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتاب الله فبالإيمان بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الناس. إياك أن تقيس كلام الله على كلام الناس، لا في الكيفية ولا في الأجزاء. ولا يقدر على مثله أحد من الخلق، وهذا ثابت. وهذا ثابت ومتحدى به. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهناك قال: قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات. وهناك قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كلام الله. نعم. ثم تعظيمه وتلاوته، حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه لتأويل المحرفين والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والبحث عن عمومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرناه من نصيحته. يعني كل هذه الصفات، يعني أنت تؤمن بالمحكم الثابت منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إياك أن تجري خلف المتشابه وتحاول أن تلبسه على الناس أو أن تتفنن في عرضه على الناس. سلم، سلم الأمر لصاحب الكلام. كل هذه الصفات في كتاب الله، ثم تدعو غيرك إليها. انظروا، هذا أيضا من النصيحة، تدعو غيرك إليها. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم؟ أولا، فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به. نحن نصدق ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نشك فيه ولا نمتري في ذلك. نعم. وطاعته في أمره ونهيه، طاعة الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، قل أطيعوا الله والرسول. نعم. وغير ذلك من الآيات التي تأمر بطاعته. ونصرته حيا وميتا، صلى الله عليه وسلم حيا لا نستطيع أن ندركه، وكنا نتمنى أن نكون أدركناها، أدركنا حياته صلى الله عليه وسلم حتى نقاتل معه ونجاهد في سبيله، لكن لا نملك إلا النصرة بعد موته صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون بالانتصار لدينه ولسنته صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره واجتناب نهيه، والدعوة أيضا إلى ذلك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. من الآداب، من النصيحة للرسول، أنك تلتزم ذلك مع سنته صلى الله عليه وسلم. والله يقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، بينما يقول لك إنسان الرسول يقول كذا وكذا وأنت تجادل وترفع صوتك. لا، إذا قال لك الرسول يقول كذا وثبت هذا من طريق صحيح فقل سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنازع. ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه وإعظام حقه وتوقيره وإحياء طريقته وسنته وإجابة دعوته ونشر سنته ونفي التهمة عنها. نشر السنة، بلغوا عني ولو آية. لو استطعت أن تحفظ حديثا أو أمرا نبويا أو آية قرآنية وتبلغها لقوم لم تبلغهم فأنت ممتثل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. ونفي التهمة عنها واستئثار علومها والتفقه في معانيها والدعاء إليها والتلطف في تعليمها وإعظامها وإجلالها والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم وإجلال أهلها لانتسابهم إليها. أهل السنة، أهل الحديث، أهل الالتزام بأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن نجلهم. لما؟ لأنهم ينتسبون إليها، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم والتأدب لآدابه ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. المجانبة أي أن تكون أنت في جانب وهم في جانب. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، ماذا؟ فاجتنبوه حسا ومعنى. اجتنبه يعني دائما لا تكن في جانب يكون فيه الخمر، حتى ولو هناك بائع يبيع في طريق دائما احرص على التنفيذ حتى ولو كان حسا، وانتقل الى الجانب الاخر حتى تكون طائعا لله. فاجتنبوه، لا تفعله ولا تشربها ولا تقترب منها. واما النصيحه لائمه المسلمين ولاة الامر فمعاونتهم فبمعاونتهم على الحق وطاعتهم وامرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف واعلامهم بما غفلوا عنه. يعني اذا غفل ولي الامر عن امر نبهه بلطف وليل. نعم. وتبليغهم من حقوق المسلمين، تبليغهم حقوق المسلمين الذين لا يستطيعون ان يبلغوه حقوقهم، لا يستطيعون ان يرفعوا حقوقهم الى السلطان. فان استطعت ان تبلغه حقهم فبلغه. نعم. وترك الخروج عليه بالسيف، وترك الخروج عليه بالسيف وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأن يدعو لهم بالصلاح. هذا واجبك من نصيحة أئمة المسلمين. نعم. وأما نصيحة عامة المسلمين فهي تشمل نصحهم في كل ذلك، دعوتهم إلى كل ذلك، دعوتهم إلى النصيحة لله وإلى كتاب الله وإلى رسول الله ولأئمة المسلمين، تأمرهم بالنصح لهم، ويكون هذا من باب النصيحة. فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، كل ما كان فيه مصلحة لمسلم دنيوية أو أخروية ورأيت وجه الخير فيه فدله عليه، فهذا من النصيحة. وإعانتهم عليها وستر عوراتهم وسد خلاتهم ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتخولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر والمكروه والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة. والله أعلم. والنصيحة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط عن غيره، يعني كسائر فروض الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الجميع. ولكننا نميل إلى أن النصيحة لازمة على قدر الطاقة، لا نقول من فروض الكفايات. كيف وجميع المسلمين يحتاجون إلى نصح بعضهم البعض في أحوالهم الدنيوية والأخروية، وهذا باب من الخير وجمع الحسنات، فينبغي أن تحرص عليه ولا تكتفي بفعل غيرك له، بل قل سأفعل مثله. والدال على الخير كفاعل، والدال على الخير. والنصيحة في اللغة هي الإخلاص، يقال نصحت العسل إذا صفيته من الشوائب، وقيل غير ذلك. فهيا نتناصح، هيا نتواصى ببذل الجهد في الطاعة، ببذل الجهد في العلم، ببذل الجهد في الإحسان إلى الجيران، نتواصى ببذل الجهد والنصيحة في الإحسان إلى جميع المسلمين بل وغير المسلمين، حتى نكون دعاة إلى ديننا بأسلوبنا وبأخلاقنا. إذا استطعت أن تنفع إنسانا فانفعه، إذا استطعت أن ترشده إلى خير فأرشده، إذا استطعت أن تمنع عنه أذى أو ضر فامنعه عنه، فهذا أيضا من النصيحة. وهذا كما قلنا إذا كانت النصيحة أحد فرعيها الدلالة على ما فيه الخير في الدنيا والآخرة، فكذلك الفرع الآخر الدلالة على توقي الشر في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وثبت قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين، واجعلنا نافعين لديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وافتح علينا فتوح العارفين يا رب العالمين، ومن علينا بالعلم، وارزقنا العمل، وارزقنا الإخلاص يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الناصحين المتناصحين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.